ان الانسان خد فلوس بغير حق، يعني سرقه. سرقة نعم. والفلوس دي من زمن بعيد اصبح استحاله يعني ردوها الى اصحابها يعني، وما فيش دلوقتي حتى امكانيات، فماذا تفعل في هذا الموقف؟ أسأل الله أن يعيننا وإياها على قضاء هذا، اللهم أمين رب العالمين. أمين رب العالمين. دائما وأبدا الأصل فيما أخذ بغير حق أن يعود لأصحابه. هذا هو الأصل في شرعنا وفي ديننا، يعني من سرق مالا من إنسان معلوم محدد وتاب إلى الله ورجع عليه أن يعيد المال إليه بأي صورة من الصور، ليس بالضرورة بطريق مباشر، فربما لو كان بطريق مباشر فقد عمله، أو إن كان بطريق مباشر وقعت مضرة أكبر ومفسدة أكبر من رد المال. نعم. فهذا يتم رده وبأي صورة من الصور إن شاء الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل. فإذا لم يكن الإنسان معلوم الذي سرق، الإنسان الذي أخذت منه المال لا أعلم له طريقا وتبت إلى الله ورجعت وبحثت عنه فلم أعرف له مسكنا ولا مأوى ولا أي مكان، ماذا أفعل في تلك الحالة؟ إذا عجز الإنسان، أقول إذا عجز، لأن ربما عاد الآخر فطلبه بهذا المال بعدما تصرف فيه. نعم. إذا عجز الإنسان عن بعد بحث طويل وعناء كبير عن صاحب المال الأصلي أو ورثته إن كانوا على قيد الحياة وقد فارق الحياة، نعم، في هذه الحالة وطالت المدة يتصدق بهذا المال، يخرجه بنية صاحبه في مسجد من المساجد أو في باب من أبواب الخير. نعم. وهو مأجور على ذلك إن شاء الله. إن شاء الله. طب هذه النقطة الأولى. الثانية، أصبحت الحالة المادية لا تستطيع متداورة. ولا تستطيع ولا تسعف العبد أن يسد ما عليه. نعم. ماذا يفعل؟ أقول ينبغي أن يستحضر النية الكبيرة والصادقة في أنني فعلا والله يعلم القلوب وما فيها. نعم. أريد رد هذا المال. نعم. وأخرج من دخلي ولو القليل، حتى الإنسان غير معلوم أتصدق. نعم. به لهم ولو جنيه ولو 5 جنيهات ولو 10، في حدود الطاقة في نيات السداد. وفي نيات السداد، فإذا ما قبضني الله على تلك النية فالله يؤدي عني إن شاء الله. إن شاء الله. معنا اتصال أم هشام من ليبيا. أيوة. لو